واليوم هناك حيلة شيطانية يستخدمها الكثير من الناس، أنه يأتي لمجموعة من الدعاة مثلا أو كذا فيقول هؤلاء لا يتكلمون في أمور المسلمين، هؤلاء لا يتكلموا عن مآسي المسلمين، أو هؤلاء لم ينفعونا، أو هؤلاء لم يقدموا لنا شيئا. وقد يكون لهم كلام وقد لا يكون له كلام، لأن موقفه معروف ابتداء ويرى أن كلامه لا معنى له، ثم ينفر من كل جهوده الدعوية، حتى أن بعضهم يقول ماذا فعل هذا الداعية؟ هل تكلم في ظالم؟ هل كذا؟ هل كذا؟ وهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام أيضا بعضهم يستخدم أسلوبا، يقول الناس يقتلون في بورما، ثم يقرن إلى جانبها فتوى لا تعجبه، يقول الناس يقتلون في بورما وهؤلاء يتكلمون في قيادة المرأة للسيارة، الناس يقتلون في بورما وهؤلاء يتكلمون في النمص مثلا. ولو جاء إنسان وكتب بحثا في أمر يعجبه والناس يقتلون في بورما، ستجده أول واحد يضع بلايك مثلا في حل هذه الأمور أو غير ذلك، ولكن هذا أسلوب رخيص. طيب أنا الآن لو جلست اليوم وتكلمت عن البطالة، ما أحد سيقول لي الناس يقتلون في بورما، لأن موضوع له متعلق مادي. لو جلست أتكلم عن المشاكل الزوجية، لو جلست أتكلم عن القضايا الجنسية اللي اليوم كثيرين يعني عملهم أن يتحدث عن أمور الجماع بين الزوج وزوجته وغير ذلك، يعني ويقول أن هذا علم وهذا كذا وأفعل لها كذا وتفعل لك كذا وإلى آخره، وهذا أمر معروف. لا أحد يقول الناس يقولون لك هذه ثقافة وهذا علم، لا يعجبك لا تسمع، ولكن اترك الناس يستفيدون، أليس كذلك؟ ألا يقولون هذا ولا يضعونها إلى جانب الناس يقتلون في بورما؟ اليوم لو سيرنا جيشا بعشرة آلاف نفس إلى بورما أو إلى حلب أو إلى أي مكان، سيبقى خلفهم من المسلمين من يحتاج إلى الفتوى ومن يحتاج إلى الوعظ. في القرآن يقول الله عز وجل ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن هذا نص القرآن، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن لابد بعض كان رأيت بعض الناس يسخر من النساء اللواتي يتصلن على بعض البرامج ويسألن عن أمور دينهن المتعلقة بالنساء، ويقول وهؤلاء المفتين صاروا مفتين كيت وكيت. طيب ثم هذا نفسه مقبل إقبالا كليا على كرة القدم وعلى أندية كرة القدم وعلى كذا وعلى، طيب الناس يقتلون في بورما وأنت في كرة القدم والناس والأندية الأوروبية وغير ذلك؟ لا نخدع أنفسنا، أنت ما حررت بورما ولا تعلمت، لا تخدع نفسك ولا يتخذ هذا الباب حيلة للتنفير من أي إنسان يتكلم بالخير، بل صار هذا التنفير يعني الناس بعد هذا التنفير ماذا حصل لهم؟ صاروا يتابعون النشرات السياسية ويتابعون برامج التوك شو والبرامج التي تتحدث عن أمور السياسة، وهذه البرامج عامتها يعني البرامج التي محببة لقلوب الشباب، البرامج التي يقدمها الشباب عامة، هؤلاء الشباب غير ملتزمين أخلاقيا، بعضهم يضع مقاطع لراقصات، بعضهم يستخدم ألفاظا بذيئة وفاحشة، فأدى ذلك إلى انهيار أخلاقي ما هو سهل في المجتمع وإلى أمية دينية. أحد هؤلاء له برنامج كل أسبوع يجمع الأخبار ويعلق عليه بتعليقات ساخرة طبعا، ولا يوفر كلمات البذيئة ثم يغطي عليها وإلى آخر ذلك. هذا الشخص له صفحة وصفحة كبيرة وتتضخم مشاهدات حلقاته ربما تصل إلى المليون أحيانا، ولكنها بالمعدل بمئات الآلاف. جاء شخص يطعن في بعض أحاديث البخاري التي لا تعجبه، ولكن عن طريق محاولة البحث عن علة إسنادية وأبحاثه متنطعة وباهتة جدا، جاء طعن في حديث من أحاديث رسول الله بجهل. فجاء هذا الرجل الذي له قناة له برنامج يعلق على الأحداث السياسية يعني بسخرية، وعمل له شير وانهالت عليه آلاف اللايكات ومئات اللايكات والاشتراكات بسبب هذا، وهذا البحث منتهى في السخف، ولكن الأمية الشرعية التي تكونت من خلال تنفير من الدعاة ثم الإقبال على هؤلاء بحجة أني مشتغل بقضايا الأمة، والواقع أنت جالس تنظر كأنك تتابع مسرحية، جالس تنظر لكي تضحك. هي قضايا الأمة، كل قضايا الأمة يعلق عليها بتعليقات ساخرة، حتى قضايا الاغتصاب والقتل. هذا كلام فارغ.